أقول لأهل الحفل وافتكم البشرى، أقول لأهل الحفل وافتكم البشرى، لمقدمكم يا سمو الأمير، لمقدمكم يا سمو الأمير والنعمة الكبرى. أقول لأهل الحفل وافتكم البشرى، لمقدمكم يا سمو الأمير والنعمة الكبرى. فأهلا بكم، فأهلا بكم تراحيب المطر، فأهلا بكم، فأهلا بكم تراحيب المطار. وأهلا بكم لمن بخاطرنا جبر، يا لال يا لالالي لالي لالي لالي يا لال.